فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ولد الزنا يرث إذا علم بعد وفاة الميت أن هذا إيش؟ هل ولد الزنا يرث إذا علم بعد وفاة الميت أنه هو أبوه؟ لا، ما يثبت ولد الزنا، ما يثبت ولا يلحق بأبيه أبدا، ما له أب. أعلم أنه ولد الزنا ما له أب. نعم، ولو ألحق به فإلحاقه باطل. نعم، سفاح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.